بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبيد بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من أخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. العقبة يعني ينزل واحد ويركب واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من إخوانكم من ليس له مال ولا عشيرة، لكن كل واحد يضم معه اثنين ثلاثة، بدل ما تستأثر أنت بجملك راكب والشقة بعيدة، تركب ثلث الوقت ويركب أخوك ثلث والثالث ثلث، وهكذا يتعاقبون. سبحان الله، ماذا الإيثار؟ هذا اللي ياسر الشريك، ياسر الشريك واجتنب الفساد، هذا اللي نومه ونبهه أجر كله. يتعاقبون. نعم. باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود: عبد الله بن حوالة حمصي. هذا حديث ابن حوالة فيه يعني سبحان الله عدة أشياء. الأولة أنه بعثهم ليغنمون، بوب عليها الترمذي أبو داود: باب الرجل يغزو يلتمس الأجر أولا والغنيمة. لكن الأصل في خروجه يلتمس الأجر وإقامة الدين، لكن ما في مانع أن يلتمس الغنيمة، لكن ليست هي هدف الأساس. ترى هذا يفسر لك كثير من أشياء اللي تكون في أخذ الأجر على أعمال قربات، مثل قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تخرج أنت تريد الحج ومعك بضاعة محتاج أن تبيع وتشري، فكأنهم تحرجوا منها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. كذلك هنا، فإذا كان أنت مرادك الأساسي إقامة الدين، ثم جاءك غنيمة أو أنت حتى يعني نظرت إليها لكن ليست هي همك الأكبر، لعلك إن شاء الله في وفي تفصيل المسألة هذه تحتاج إلى رسوخ. قال: رجعنا ولم نغنم، فلما رأى الجهد قال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم. هذه واضحة. الثالثة واضحة: لا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. أيضا إذا وكلتم للناس استأثروا عليهم، ما أعطوهم شيء. لكن الثانية: لا تكلهم إلى أنفسهم فيش؟ فيعجزوا عنها. لا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، لأن يعني النفس لو وكلت إليها يمكنها ما لها حد، ما لها مد، ما لها مدى، ويمكن ما يستطيع الإنسان تزكيتها، ما يستطيع ضبطها. ثم ذكر أن الخلافة إذا نزلت الأرض المقدسة، هذا في آخر الزمان، لأن المهدي ينتقل إلى الأرض المقدسة وينزل عليه عيسى مريم هناك، عند ذلك تكون الساعة أقرب قريبة جدا. نعم. باب في الرجل يشري نفسه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، حتى أهريق دمه. هذا سبحان الله عظيم، انهزم أصحابه يوم تفكر هو رجع، تفكر في الواجب عليه واللي أمامه رجع، مثل ما قال أنس بن النضر في أحد، أشار الكفار وقال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المنهزمين من المسلمين وقال اللهم أني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، مقاتل حتى قتل، ما عرفوه إلا أخته ببنانه، كله ضربات من رأسه إلى أخمص قدمه، أخته بس عرفت بنانه، هذا اللي شرى نفسه صحيح، باعها لله وريق دمه. فالله عز وجل يعجب منه، وعجب ربنا ليس كعجب المخلوق، عجب المخلوق طارئ يعني شيء يعجب فاستعجب، لا عجب ربنا يختلف، ويضحك إليه، نعم ليس يضحك منه، يضحك إليه. نعم. باب في من يسلم ويقتل في مكانه في سبيل الله عز وجل. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن قيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ فقال فأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. هذا اللي كان بينه وبين النار ذراع فسبق عليه الكتاب فدخل الجنة، إن الله يعلم خبيئته، قاتل وقتل وما صلى لله صلاة. نعم. باب في الرجل يموت بسلاحه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قاله يعني ابن وهب وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلم بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. هذا حديث من أعظم ما يرد على أهل الأهواء في زماننا اللي يجيزون الانتحار في القتال. هذا الآن رجل قتل نفسه خطأ في القتال لأن سيفه كانت قصيرة وذهب يسفل اليهودي من تحت الدرع، اليهودي لابس للدرع، وأراد عامر بن الأكوع أن يسفل اليهودي من تحت الدرع، فتراجع اليهودي والسيف قصيرة، فمع قوة الضربة رجعت إليه فأصابت عين ركبته فقطعت الأكحل فمات. فتكلم كثير من الصحابة حتى فقهاء منهم سيد بن حضير ومن قالوا قتل نفسه حبط عمله. شوف معنا الآن خرج معهم وقاتل وكذا، قالوا حبط عمله قتل نفسه، ما عندهم من الجهاد في استثناء، عندهم من هذا قتل نفسه. قال سلمة فرآني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كئيبا حزينا، قال مالك يا سلمة؟ قلت أصحابك. قال ما لهم؟ قال زعموا أن عمي حبط عمله لأنه قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا أي أخطأوا، مات جاهدا مجاهدا، قل عربي مشى بها مثله. هنا قال قاتل أخي، هذا وهم، الصواب عمي، هو عمه عامر بن الأكوع. الأكوع فوق يعني بس ينسبون إليه. فهذا يرد عليهم اللي يقولون الانتحار يجوز وكذا، هذا يرد عليهم. هذا الآن الصحابة قالوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرهم عن نية هذا الشخص وأنه جاهد ومجاهد، الصحابة قالوا خلاص مات بسلاح. نعم. حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطاه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. لأنه مخطئ، لأنه أخطأ، أما اللي يتعمد قتل نفسه أعوذ بالله. نعم. باب الدعاء عند اللقاء. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحت المطر. وش الجامع بين الثلاثة ذولي؟ ما هو الرابط بين أن الدعاء يجاب أثناء الأذان، أثناء الأذان وعند البأس إذا التحمت الصفوف وعند نزول المطر؟ أيوة. نعم، تفتح أبواب السماء، الدعوة ما ترد لأن أبواب السماء مفتوحة في المواطن الثلاثة هذه، تكون أبواب السماء مفتوحة، نزول المطر ونزول النصر ونزول والأذان وكلها لها ملائكة، فيكون الدعاء تلك الأثناء لا يرد بإذن الله. بس أهم شيء لا يكون في مانع، لا يكون مطعم حرام ولا يكون يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أما إذا كان مسلم وسني ودعا إن شاء الله أن يرجع لخير. الحديث اللي بعده: باب في من سأل الله تعالى الشهادة. حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول، يعني يرد الحديث إلى مكحول، إلى مالك بن يخامر، إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد بن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. نعم. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، ما مدة الفواق؟ ما بين الحلبتين. الفواق لا زال الناس يقولون فواق، ما بين الحلبتين يسمى فواق، على حسب الإبل أحيانا ما يطول، لو يعني شيء يسير وجبت له الجنة، كان صادق وسدد واستقام وجبت له الجنة، لأن القتال في سبيل الله أمر عظيم. ومن سأل الله القتل أي الشهادة بصدق صادق له أجر شهيد سواء مات أو قتل، لأن النية أبلغ من العمل، والله عز وجل واسع. ولأن أيضا قد يكون المسلم في وقت ما في قتال صحيح مثل الآن، ما يفوت عليه أجر القتال، الله عز وجل يجعل فرص متساوية للناس، لكن الناس ينقصهم العلم، وللفرص موجودة، إذا فاتك القتال عندك نية القتال. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا فائدة العلم، أن اللي ما يعلم يظن الأبواب الخير مغلقة قدامه، يقول ما في قتال ما في كذا، فيه النية طيبة، والله أعلم سبحانه وتعالى. والثالث اللي يجرح في سبيل الله أو ينكب نكبة، إيش معنى النكبة؟ يعني يعثر يخرج من دم، نكب نكبة فتجي يوم القيامة أغزر ما كانت، اللون لون الزعفران والريح ريح المسك. والأخير من خرج به خراج في سبيل الله، هو ذاهب خرج فيه دم أو شيء، فإن عليه طابع الشهداء. هذا الحديث هو آخر أحكام الجهاد، بعد ذلك سينتقل إلى أحكام أدوات الجهاد اللي هي الخيل والسهام، ويذكر ما جاء في الخيل، وبعدين السفر وأحكام السفر. لكن بالنسبة للجهاد نفسه هذا هو وآخر حديثه. صلى الله عز وجل أن يرزقنا النية الصالحة والجهاد في سبيله بأنواعه، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.